أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار: فصل. اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أدب هام ينبه عليه رحمه الله في بداية فصول كتابه، ونحن نتدارس كتاب الأذكار ونعنى بالحرص على عبادة الله عز وجل من خلال ما شرع من أذكار عامة وخاصة مطلقة ومقيدة. نحرص في أثناء التعلم أن نعمل بما بلغنا ولو مرة واحدة لنكون من أهل هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا. وتقدم هذا المعنى في أثناء دراسة الفقه مرات، من آخرها ما أخذناه قبل قليل في صور صلاة الوتر مثلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، وأنه ينبغي أن ينوع الإنسان فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فربما أوتر بإحدى عشرة ركعة، يجلس في العاشرة يتشهد ولا يسلم، تفعل هذا أحيانا. وربما أوتر بتسع ويجلس في الثامنة، وربما أوتر بسبع سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، وربما أوتر بخمس سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، وربما أوتر بثلاث، وربما أوتر باثنين وواحدة. هذا هو المقصود، أنك مهما بلغك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حرصت أن تعمل به ولو مرة لتكون من أهله. أما أن يتراكم العلم حديثا بعد حديث، وأثرا بعد أثر، وسنة بعد سنة، وهديا بعد هدي، وأنت لا تعمل، فهذا يضيع معه العلم على كل حال، ولا يحفظ ولا يذكر، لأن من أعظم وسائل تثبيت العلم العمل به، إضافة إلى أنك بهذا لا تكون ممن يحسن المعاملة مع ربه سبحانه وتعالى. فالصادق يحرص على العمل بما علم. وتقدم معنا في رسالة اقتضاء العلم العمل أثر عائشة رضي الله عنها، لما كان الفتى الذي يختلف إليها فيسألها وتحدثه، وجاءها مرة فقالت: يا ابن أخي هل عملت بما حدثتك؟ قال: لا يا أمه. قالت: فعلام تستكثر من حجج الله علينا وعليك. قال رحمه الله: فصل. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب. وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لزهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب. والمصنف يشير إلى المسألة المعروفة والتي اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا إذا ورد حديث فيه ضعف لكن في الفضائل ليس في العقائد ولا في الأحكام ولا في الحلال والحرام ونحو ذلك، فإنه لا بأس من العمل به، لكن ليس مطلقا وإنما بشروط. واختار هذا القول السيوطي رحمه الله، وعزاه للإمام أحمد وابن سيد الناس والنووي والعراقي والسخاوي والأنصاري وابن حجر رحمه الله وعلي القاري وجماعات من أهل العلم، لكن ذكر لهم ابن حجر أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما لابد له من شروط، منها أن يكون الحديث غير شديد الضعف، ومنها ألا يعتقد ثبوته وإنما يفعله استئناسا، ومنها أن يندرج تحت أصل عام، يعني لا يكون شيئا مخترعا جديدا وإنما يندرج تحت أصل عام. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في العقائد والأحكام ولا في الفضائل، وهذا هو القول الراجح، لأن في الصحيح غنية والحمد لله، ولأنه قد يورد بعضهم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف حديثا ويقول إنه في الفضائل، والعلماء أفهامهم تتفاوت، فربما فهم منه آخرون بعض الأحكام يذكره أحد على أنه من الفضائل، وربما يستنبط منه آخرون أحكاما. ولهذا فالراجح أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا، وهذا الذي رجحه القاضي ابن العربي والصنعاني في توضيح الأفكار، وهو اختيار الشيخ الألباني وذكر فيه كلاما حسنا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، واختاره الشيخ أحمد شاكر أيضا في الباعث الحثيث وغيرهم. وبناء على هذا فإذا مر معنا شيء ضعيف مما يذكره المصنف ننبه عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظهرت الأدلة على ذلك وسترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. ويكفي من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وهذا إشارة إلى أن الذكر إنما يكون منفردا ويكون جماعة أيضا، وكما يحرص الإنسان على الذكر، على ذكر الله عز وجل بما بلغه من الأحاديث، فإنه لا بأس من الحرص على الجلوس في مجالس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على هذه المجالس وذكر من فضلها، وأن هذه مجالس بركة تتنزل فيها الرحمة والسكينة، ويعم فضل الله عز وجل القوم المجتمعين على هذا. واستدل لهذا المصنف بحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر له بعض الطرق مما يتحسن بها أصل الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وعلى كل حال يغني عنه جمل من الأحاديث الكثيرة، من أحاديث مسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث الذي رواه مسلم يجزئ ويغني وفيه الكفاية، وهذا إشارة إلى أنه ما من مسألة مشروعة إلا وفي الحديث الصحيح ما يشهد لها ويكون فيه غنية عن الضعيف. قال: وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وهذا الحديث أيضا يشهد لهذا الأمر، مشروعية الاجتماع للذكر. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والحديث تقدمت الإشارة إليه. وهذه الأحاديث تفيد مشروعية الاجتماع على الذكر، لكن الاجتماع على الذكر على النحو السني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يجتمع الناس في حلقة تعلم علم فهذا من الذكر، فمجالس العلم من أعظم الذكر، كانت في فقه أو في تفسير أو في حديث أو في غير ذلك. ومنها ومن أعظمها الاجتماع على تعلم القرآن وتعليمه، هذا من مجالس الذكر. ومنها الاجتماع في مجالس الوعظ والتذكير، فهذا أيضا من مجالس الذكر. وهكذا كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضره مع أصحابه، وعن السلف من أصحابه رضي الله عنهم أنهم فعلوا، لكن لا يدخل في هذا مجالس الذكر المبتدعة التي أحدثها بعض الصوفية كالمجالس التي يذكرون الله عز وجل فيها بهيئات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأنواع من الأذكار البدعية المخترعة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن على حال غير الحال الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كابتداع أعداد لم ينص عليها الشارع. معلوم أن الشارع ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترع أعدادا لم يأتي بها الوحي أو هيئات أو أحوال. ولهذا كان السلف ينكرون مثل هذا، لا إنكارا للاجتماع على الذكر، وإنما إنكارا للهيئات المحدثة. ومن ذلك ما وقع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عالم الصحابة في زمانه وفي الكوفة، لما دخل مسجد الكوفة الجامع ووجد جماعة متحلقين وفي وسطهم رجل يقول: سبحوا كذا فيسبحون، احمدوا كذا فيحمدون، كبروا كذا فيكبروا، هذا صورته اجتماع على الذكر. فقال ابن مسعود وهو واقف ولم يجلس معه، قال: والذي يحلف به عبد الله بن مسعود إنكم لجئتم بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم أصحاب ضلالة. فوضعهم في خيارين كلاهما مر، وأقسم على هذا: والذي يحلف به عبد الله بن مسعود إنكم جئتم بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعاء هذا كفر، أو إنكم أصحاب ضلالة، وهذه أهون على كل حال. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال رب مريد للخير لا يبلغه. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس يشرع الاجتماع على الذكر بكل طريقة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفت إلى هذا ما يفعله بعض الصوفية من التمايل والصياح والنعيق ونحو ذلك، أو الذكر باللفظ المفرد الله الله، أو بالضمير هو هو ونحو ذلك، عرفت أن هذه الهوهوات ليست من الذكر وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من البدع. فلا يجوز الاحتجاج بعموم هذه النصوص على أحوال وهيئات وأعداد من الذكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فصل. الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما يكون بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا. يشير رحمه الله إلى أن الذكر يشرع بالقلب، يعني واللسان صامت، وعمل القلب من أعظم الأعمال، وحينئذ يكون المقصود التأمل بقلبه وذكر الله عز وجل بقلبه والثناء عليه بقلبه، كما يكون باللسان فيحرك لسانه بهذه الأذكار. والأفضل أن يجتمع القلب واللسان، هذا بأعلى المنازل، أن يذكر بلسانه وأن يوافق قلبه لسانه. فإن كان لا بد مختارا واحدا من الاثنين القلب أو اللسان، فإن تقديم القلب أفضل، لأن القلب هو الذي يعقل، وأما اللسان فقد يكون الإنسان غافلا. فتكون المراتب ثلاث مراتب: الأولى الجمع بين القلب واللسان، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة أهل اليقظة والانتباه لا أهل الغفلة. المرتبة الثانية أن يذكر بقلبه ولا يحرك لسانه، وهذه ترد أحيانا في مجالس التأمل، لكن لا يصح هذا في الصلاة، فإنه لابد في الصلاة من تحريك اللسان، وليس المقصود رفع الصوت وإنما يسمع نفسه. المرتبة الثالثة أن يذكر بلسانه مع غفلة القلب، وهذه أضعف المراتب، إلا أنها نافعة إن شاء الله تعالى، وخير مما لو لم يذكر مطلقا، والعبد يعتريه بعض الغفلة أحيانا، فإذا فاتته المرتبة الأولى فالثانية أو فالثالثة. قال: ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، يعني بعض الناس يقول لو حركت لساني وتحركت شفتاي فربما رآني الناس فظنوا بي ظنا حسنا أخشى أن أرائي، فأنا لا أحرك لساني وإنما أكتفي بالقلب حتى لا يراني الناس. المصنف ينهى عن هذا، يقول: بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان على نفسه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين. وهذا صحيح، بل هذا من الوسواس، أنك كلما أردت أن تعمل طاعة يأتيك الشيطان ويقول لك احذر أن تقوم بهذه الطاعة حتى لا تكون مرائيا، فتجيبه إلى هذا وتترك الطاعة، هذا أصل الرياء. أما لو عملت الطاعة للناس فهذا شرك، لكن لو تركت العمل لأجل الناس فهذا أصل الرياء. وإذا ماذا تفعل؟ تستمر في العمل وتصحح قصدك ونيتك وتجاهد في إصلاح النية، وليس الإصلاح بترك العمل، وإنما بالمواظبة على العمل والاستمرار عليه وتصحيح النية بتجريد القصد إلى الله عز وجل. يعينك على هذا أن تتأمل أن الناس لا ينفعونك، وأن الناس قد يغرونك بجميل كلامهم في الدنيا، لكن في الآخرة لو احتجت إلى حسنة واحدة لما نفعك أحد ولما سأل عنك أحد، وأن كل واحد مستعد أن يضحي بك فيدخلك النار في مقابل حسنة واحدة يأخذها، فعلام تعبد الناس وهم لا ينفعونك. مثل هذه الأفكار والتأملات تعينك على تجريد القصد لله عز وجل مع الدعاء والمجاهدة وإنزال الحاجة بالله. وإذن فنحن إذا أردنا أن نذكر الله عز وجل نجتمع على الذكر بالقلب، أو تجمع ذكر القلب وذكر اللسان، ودع عنك وساوس الشيطان بأن هذا من الرياء، ولكن احرص على الجمع بينهما فهو أنفع لك، وعالج الرياء. قال وليس هذا طريق العارفين. لفظ العارف يعني من الألفاظ التي اشتهرت عند الصوفية وربما وقعت في كلام بعض أهل العلم. على كل حال قال فصل وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، يعني أن الإنسان إذا دعا فإنه يسمع من يناجي، فليس بحاجة إلى المبالغة في رفع الصوت، كما أنه ينبغي أن يجمع مع القلب ذكر اللسان فيحرك لسانه ويسمع نفسه، فلا هو يبالغ في الرفع ولا هو يبالغ في الخفض حتى يكف اللسان عن العمل، وإنما يجمع بينهما. فصل اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. صحح ما في نسختك من التحريف. كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. يريد المصنف أن يجيب عن الوهم الذي قد يتوهمه بعض الناس فيضيق معنى الذكر وحدوده، فيتصور أن الذكر مجرد أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، وإنما الذكر كل عمل بطاعة الله، لأن العامل بطاعة الله ذاكر لربه سبحانه وتعالى، ذاكر لأحكامه وتشريعاته وحكمه ومقاصد شريعته، ساع في مرضات ربه سبحانه وتعالى، هذا كله من الذكر. فمساحة الذكر أوسع من مجرد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ونقل هذا عن سعيد رضي الله عنه ابن جبير وعن غيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. هذا من أعظم مجالس الذكر، لأنها مجالس العلم، يتعلم الإنسان دينه، يعرف ربه، يقدره حق قدره، وإنما ذلك بمعرفة شرائعه وشعائره والتعبد له سبحانه وتعالى بما أمر واجتناب البدع والمنكرات. هذا كله من مجالس الذكر، بل هو من أعظم مجالس الذكر، بما فيه من النفع المتعدي. ولو أن الرجل ترك مجالس العلم واكتفى من الذكر بمجرد التسبيح والتحميد والتكبير وبقي جاهلا لتضرر بهذا أيما ضرر. فمن ذلك أنه قد يعبد الله بجهل لتقصيره في العلم، فلا ينفعه التسبيح والتحميد والتكبير لأنه جاهل، ربما أخطأ في أبواب الاعتقادات أو أخطأ في أبواب العبادات أو المعاملات. ومن ذلك أنه ربما لعدم التعلم غلبت عليه العبادة حتى أعجبته نفسه فدخل في الإدلال بطاعته على الله سبحانه وتعالى، ودخل في طغيان الطاعة فظن نفسه شيئا وليس بشيء. لكن مهما تعلم فإن من تعلم يكسره العلم ويجعله يعرف جهله، كلما تعلم كلما عرف أنه جاهل وأنه مقصر وأنه ضعيف وأنه فقير. وهذا أصل العزة وأصل الغنى، كلما ازداد فقرا إلى ربي ازداد غنى، كلما ازداد ذلا ازداد عزا، كلما ازداد ضعفا ازداد قوة. لكن الجاهل لا يعرف هذا، يقف عند ظواهر الأعمال ويحدث نفسه أنه سبح كذا ألف تسبيحة فتعجبه نفسه فيركن إلى العمل. لكن العالم يعلم أنه مهما عبد، لو عبد 1000 سنة فإنه لا يوفي نعمة من نعم الله عز وجل. كيف عرف هذا؟ بالعلم. فصل. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اختصر الآية قال إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمقصود الإشارة إلى عظم منزلة الذاكرين عند الله، وكيف أن الله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. كلما ذكرت الله كثيرا كلما تحصلت على هذا الأجر غدا. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت النووي: روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها المفردون، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. والمقصود الإشارة إلى سبق المفردين وهم الذاكرون لربهم سبحانه وتعالى. مفردون لأنهم بذكرهم قد تفردوا وسبقوا الناس، تأخر الناس وسبق المفردون الذاكرون لربهم سبحانه وتعالى. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب. المقصود بصاحب هذا الكتاب أنت، وأنت تقرأ هذا الكتاب في الأذكار ينبغي أن تعرف فضل هذه الآية، آية إن المسلمين والمسلمات إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد اختلف في ذلك، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي، قال ابن عباس: المراد يعني بالذاكرين يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. فقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا نقل الواحد، يعني المقصود أن الإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا اجتهد في كل ما بلغه من ذكر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد وحرص أن يذكر الله كما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في الفصول القادمة كلها على مدار الكتاب وأبوابه، يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيكون إن شاء الله تعالى من الذاكرين كثيرا. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، والحديث صححه الحافظ رحمه الله ابن حجر. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، يعني معا، أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأسورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مثبتة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. معنى هذا الكلام أن تحرص على مدارسة كتاب من كتب عمل اليوم والليلة، ككتاب النسائي أو ابن السني أو غيرهم، أو ما في هذا الباب ككتابنا هذا، فهو أشمل وأوسع، بل هو من أشمل وأوسع ما كتب في هذا الباب أو غيره من الكتب. المهم أن تتعرف على الأبواب التي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأذكار فتتعلمها وتعمل بها، وحينئذ تكتب إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فصل: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. إلى هنا ليس هناك خلاف بين أهل العلم، وأصل هذا حديث عائشة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، فوقع إجماع أهل العلم على هذا، على جواز الذكر سواء بالقلب أو باللسان أو بهما، سواء كان على طهارة أو على جنابة في حدث أصغر أو أكبر، لكن وقع الخلاف في مسألتين: مسألة قراءة القرآن ومس المصحف، ومحل هذا كتب الفروع يعني كتب الفقه، لكن المصنف وهذا من محاسن كتابه يذكر بعض استطرادات في ما يتعلق بالمسائل التي تعين الذاكر والأحكام التي يحتاج إليها الذكر. قال: ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وسبب الاختلاف ورود بعض النصوص في تحريم القراءة للجنب والحائض، و هذه النصوص مذكورة في كتب الفروع وقد مررنا عليها قريبا في كتاب الفقه. وهذه النصوص ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن عمل بها فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ظنها صحيح فأعملها، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ونحو ذلك من النصوص. لكن ذهب فريق من المحققين من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث طالما أنها ضعيفة فالواجب التمسك بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني عدم وجود دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن، وكذا الحائض والنفساء، وخصوصا في الحائض والنفساء أن النفاس يطول وأن الحيض يطول أيضا نسبيا، فلو منعت المرأة في هذه الأحوال من القراءة لربما نسيت القرآن إن كانت تحفظه، ومنعناها من عبادة عظيمة. خصوصا والنصوص العامة الآمرة بالذكر والمبينة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيان. ومن أعظم النصوص التي تدل للجمهور، وهو النص الوحيد فيما أعلم الذي يصح أو يتحسن، حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هذا في مسألة المس. الآن دعونا من مسألة المس ونحن في مسألة القراءة. فالراجح أن القراءة جائزة للجنب والحائض والنفساء، لكن نقول للجنب مكروهة. لماذا؟ لأن الجنب يستطيع أن يدفع الجنابة عن نفسه الآن بأن يقوم فيغتسل، وإن لم يجد الماء توضأ، وحينئذ يكره له أن يقرأ القرآن على غير طهارة. وأما الحائض والنفساء فإنها لا تملك حدثها، وحينئذ فالأمر في شأنهما يبقى على الأصل وهو استحباب القراءة. وأما الجنب فالكراهة حتى يغتسل وترتفع الجناب. وقد ذهب البخاري رحمه الله تعالى ونقل في صحيحه عن بعض أهل العلم كالطبري، وهو أيضا مذهب داود وابن حزم وغيرهم، هو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، ذهب هؤلاء إلى جواز القراءة للجنب. ونقل البخاري عن إبراهيم يعني النخعي قوله لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. ونقل أيضا عن ابن عباس قال لم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وهذه الآثار تدل على أنه لا بأس بالقراءة للجنب، ومن باب أولى للحائض والنفساء. المسألة الثانية مسألة مس المصحف، هل يشرع لهم أي للجنب والحائض والنفساء مس المصحف؟ الذي اختاره الظاهرية كابن حزم وداود ونحو الشيخ الألباني وغيره أنه أيضا ليس هناك دليل ولا على مس المصحف يمنع الحائض أو النفساء أو حتى الجنب من مس المصحف. وقالوا أيضا التمسك بالبراءة الأصلية. وأما أقوى دليل الجمهور فهو حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فكيف يقول هؤلاء بهذا الحديث مع أنهم يصححونه أو كثير منهم؟ قالوا طاهر من الألفاظ المشتركة. ماذا يقصد بطاهر؟ طاهر من الشرك، فالشرك نجس. طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر، هذه معاني مشتركة، وليس هناك دليل يدل على تعيين هذا المعنى، فبقي الأمر على البراءة الأصلية. لكن حكى الشوكاني في نيل الأوطار الإجماع على منع مس المصحف، فهذا الذي نتوقف لأجله. إذا صح الإجماع على عدم جواز مس المصحف للجنب أو النفساء أو الحائط، يعني للمحدث حدثا أكبر كان الإجماع حجة، وحينئذ فالذي ينبغي أن الجنب والحائض والنفساء تقرأ أو يقرأ القرآن، إلا أنهم لا يمسون المصحف. وماذا يفعل أحدهم لو كان لا يحفظ؟ يقرأ لكن بحائل، يمس المصحف بحائل، كأن تلبس المرأة الكفوف جوانتي المعروف، أو يحرك الرجل الصفحات بقلم أو عصا صغيرة أو نحو ذلك. المهم، أو يلبس في يديه أيضا ما يجعله لا يباشر مس المصحف، وحينئذ يتسع الأمر إن شاء الله. وهذا الأوفق حتى من حيث النظر، وذلك حتى لا يمتنع هؤلاء ولا يتعودوا على ترك القراءة، فإذا طهرت وجدت نفسها يعني لا تطوع على القراءة لأنها غير متعودة. إضافة إلى الحديث العام، كان يذكر الله على كل أحيان. والمصنف لأنه يرى رأي الجمهور استطرد بعض الاستطرادات المتعلقة بالمسألة، ونحن إذا قلنا في القول الثاني فيكون ما سبق من الرد من باب أولى على بقية ما سيأتي من استطراد المصنف. قال بعض أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصد به القرآن. يعني استشكل هؤلاء، قالوا هناك بعض آيات من القرآن تقال في بعض الأذكار، فهل يجوز؟ قالوا إذا قصد الجنب أو الحائض أو النفساء أنها قرآن لا يجوز، أما إذا قصد الدعاء أو الذكر جاز. هذا على قول الجمهور بمنع قراءة القرآن لهؤلاء. أما على القول الراجح بأن الأمر واسع، فسواء قصد أنه من القرآن أو أنه من الدعاء فالأمر واسع. قال: ولهما أن يقولا بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن، لأن عند الجمهور يأثم، فإذا قرأ يأثم، لكن على الراجح كما تقدم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة. يعني القرآن المنسوخ جاز، فإذا قرأ خذ الكتاب بقوة، يعني وهذا بعض آية، أو قال ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم لأنه ما قصد القرآن. نعم، يعني وإن قصد القرآن حرم، لكن على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يتأول آيات القرآن إلا فيما يليق، ليس له أن يعطي كتابا من الكتب ويقول خذ الكتاب بقوة، هذا من التبذل ولا يليق، لأن الله تعالى قصد يا يحيى خذ الكتاب، يعني الكتاب الذي أنزله الله وليس أي كتاب. وأدخلوها بسلام آمنين، هذه في أهل الجنة، فلا صح أن تفتح للضيف وتقول لهم ادخلوها بسلام آمني، بل هذا مما لا يليق وليس من الأدب. قال: وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهما القراءة. كل هذا تفريع على قول الجمهور، إذا لم يجد الحائض والنفساء والجنب الماء تيمم وجاز له القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة. يعني إذا تيمم فارتفع الحدث ثم أحدث صار محدثا حدثا أصغر، وحينئذ لا تحرم عليه القراءة على قول الجمهور، كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة. إن كان في الحضر صلى به يعني بالتيمم لأنه عاد من الماء، وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. يعني قال يتيمم لأجل الصلاة ولا يصح أن يقرأ خارج الصلاة، هذا يعني تكلف في هذا الباب. قال والصحيح جوازه كما قدمنا لأن تيممه قام مقام الغسل، يعني ولأنه إذا تيمم لأجل الصلاة فالصلاة أعظم، فكيف يصح له أن يقرأ القرآن داخل الصلاة ثم نمنعه من خارج الصلاة؟ نعم. قال ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. هذا صحيح، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لو تيمم الجنب يعني لعدم الماء ثم رأى ماء يلزمه استعمال فإنه يحرم عليه القراءة يعني إلا بعد أن يغتسل وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. تيمم لرفع الحدث الأكبر وصلى وقرأ في الصلاة ثم أراد التيمم يعني مرة أخرى لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. هذا واضح، هذا هو المذهب الصحيح المختار. يقول المصنف وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. يحرم يعني يحرم أيضا القراءة خارج الصلاة بالتيمم. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حال، وهذا تقدم في الفقه صلاة فاقد الطهورين. إذا عجز عن الماء ليغتسل وعجز عن التراب ليتيمم فإنه يصلي على حاله من غير وضوء أو غسل ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعتم. وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. هذا كله يعني أيضا مما ينبغي أن يرد. قال قائلهم صلاة فاقد الطهورين لاضطراره للصلاة، وأما القراءة فإنه لا يقرأ لأنه لم يغتسل ولم يتيمم، لكن الصحيح أنه إذا جاز له أن يصلي فلأن يقرأ خارج الصلاة باب أولى. لكن هم أيضا اختلفوا حتى داخل الصلاة، قالوا هل تحرم الفاتحة حتى في الصلاة يصلي بالفاتحة أم لأنها قرآن يصلي ولا يقرأ قرآن؟ هذا غلو في هذا الباب. قال فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب. لا تحرم قراءة الفاتحة في الصلاة لمن يصلي بلا غسل ولا تيمم، بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة كذلك تجوز القراءة. والثاني يعني الوجه الثاني عندهم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن حتى يتجنب قراءة القرآن ولو في الصلاة، يعني يدخل في الصلاة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويمتنع عن قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأنه جنب ولم يجد ماء يغتسل ولا ترابا يتيمم. تقدم أن هذا الباب من الأصل أنه لا يحتاج إلى كل هذه الفروع إذا كان الصحيح أنه يقرأ القرآن حتى على الجنابة ويصح منه هذا. لكن بعض إخواننا إذا بلغته بعض هذه المسائل قال والله ما دام الراجح هكذا يتساهل، يتساهل في قراءة القرآن مع الحدث الأصغر، ويقول إذا كان يجوز مع الحدث الأكبر فمع الحدث الأصغر من باب أولى. لكن الراجح أنه إن كان يجوز لكن يكره، يكره قراءة القرآن مع الحدث الأصغر يكره، وليس معنى يجوز أن يمتنع الكراهة، يكره أصل القراءة مقبولة لكنه يكره له ذلك إذا كان يستطيع أن يتوضأ. ومع الحدث الأكبر الذي يملكه كالجنابة أيضا يكره من باب أولى، وأما مع الحيض والنفاس فالأمر فيهما أوسع. فليس معنى ترجيح قول الظاهرية ومن نحى نحوهم لعدم كفاية النصوص أن الأمر يكون يعني على السعة، وإنما المعنى أنك إذا احتجت إلى هذا فعلت ك كأن تكون في وسيلة مواصلات وتريد أن تقرأ ولست متوضئا ولا تستطيع أن تتوضأ، نقول لك اقرأ. لكن إذا تيسر لك الوضوء ولم تتوضأ، فإما أن تتوضأ وتقرأ فهذا هو الأكمل، وإلا فإنه يكره لك القراءة بغير وضوء. فإن كنت لابد غير متوضئ فالقراءة أحسن من عدمها، وإن كنت حاضر القلب فاحرص على الوضوء والقراءة. قال: وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه. والله أعلم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.